بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Indeed, we have granted you, O Muhammad, Al-Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. So pray to your Lord and sacrifice to Him alone. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Indeed, your enemy is the one cut off.